لكن قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. سمي ظالم نفسه لأنه ظلم نفسه بفعل المعاصي، هذا اسمه ظالم نفسه. ظلم نفسه بأي شيء؟ مثلا تعامل بالربا مثلا، أو الكذب، أو أخذ شيء من الرشوة، أو عق والديه، أو تسهل بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه. لكن ما ليس بكافر، وحده، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وقف عند هذا الحد، أدى ما وجب الله عليه وترك المحرمات، لكن ما صار عنده نشاط في فعل المستحبات والنوافل، اقتصر، هذا مقتصد. والسابق بالخيرات أدى الواجبات وصار عنده نشاط ففعل المستحبات والنوافل، وترك المحرمات وصار عنده نشاط فترك المكروهات، وترك التوسع في المباحات أيضا حتى لا يقع في المكروهات، هذا من هو؟ هذا السابق بالخيرات، يسمى هم السابقون، يسمون المقربون، هم المقربون. وأولئك المقتصد يسمون أصحاب اليمين. السابق بالخيرات أدى الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات والنوافل وترك المكروهات وترك فضول المباحات أيضا حتى لا ما يتوسع في المباحات، هؤلاء في الدرجة العليا. يليهم المقتصد ويسمون أصحاب اليمين، اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات فقط، لكن ما عندهم نشاط في المستحبات والنوافل، وقد يفعلوا المكروهات كراهة التنزيه، ويتوسعوا في المباحات لكن ما يفعلوا المحرمات ولا يقصروا في الواجبات، وكل من الصنفين يدخل الجنة من أول وهلة فضل من الله تعالى وإحسانه. لكن درجة السابقين درجة عليا، الدرجة الجنة درجات، كل درجة عليا أعلى نعيم من الدرجة التي تسفلها، فلا تكون درجة السابقين مثل درجة المقتصدين، لكن كل منهما دخل الجنة من أول وهلة سلم من العذاب. الظالمون لأنفسهم ما أدوا الواجبات وقصروا فيها أو فعلوا بعض المحرمات، لكن موحدون ما فعلوا الشرك، ماتوا على التوحيد، لكن قصروا في بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات، ما مصيرهم؟ هؤلاء تحت مشيئة الله، قد يعذب الإنسان في قبره كما في قصة الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستزهم بوله. إذن قد يعذب في قبره، وقد تصيبه شدائد وأهوال يوم القيامة، وقد يعفو الله عنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر الشرك به، وقد يستحق دخول وهو مستحق لدخول النار، لكن قد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار، بل لا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوها. لماذا دخلوها؟ لأنهم ماتوا على معاصي، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على الرشوة من غير توبة، هذا مات على عقوق الدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة. ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات، تشفع فيهم الملائكة والأفراد، وتبقى بقية لهم الشفاعة، فيخرجهم الله برحمته، لكن لا يبقى في النار، لا يخلدون، لا بد أن يخرجوا، لأن في حديث الشفاعة أن الله تعالى قال لنبيه أخرج من النار ما في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، والمعاصي ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، بل لا بد أن تبقى بقية، ما تقضي ولو كثرت، متى يقضى على الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، خلاص انتهى الإيمان، ما يمكن يجتمع إيمان مع كفر، لكن المعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا بد يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار ولو قليل ولو أدنى مثقال حبة من خردل. عرفنا الآن الظالم لنفسه أنه الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. المقتصد أدى الواجبات وترك المحرمات وقف. السابق والمقرب أدى الواجبات والنوافل وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فإذا جاء بعض الصحابة ماذا يقول عنهم؟ يقول بعضهم يقول الظالم لنفسه إذا جاء المؤخر للصلاة عن وقتها. هل معنى المظالم نفسه ما يكون له مؤخر للصلاة؟ طيب ولا يتعامل بالربا ما هو ظالم نفسه؟ بلى، لكن وش المراد؟ ما المراد؟ المراد المثال. الظالم قال بعض الصحابة الظالم نفسه المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول وقت حيث يكون تقديم وقت. هذا أمثلة، ليس المراد الحصر، مثال، مثل ما تري الأعجمي الخبز وتقول هذا هذا هذا الخبز. وقال بعض المفسرين الظالم نفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد هو القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقيل الضيف والإعطاء من النائم، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب. وقال آخر الظالم نفسه الذي يصوم عن الطعام ولا يصوم عن المعاصي، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام وعن المعاصي، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه الله. هذه أمثلة ليس المراد الحصر، هذا الاختلاف يؤثر ما يؤثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قول جامع أن الظالم نفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها والمقتصد المصلي لها في الوقت والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل، وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقير الضيف والإعطاء في النائبة، النوائب يعني تنوب الإنسان ويحتاجه، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل الصديق أبو بكر الصديق حين جاء بماله كله لما حث النبي على الصدقة، جاء تسابق عمر وأبو بكر، فجاء عمر بنصف ماله وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقيت لأهلك؟ قال بقيت لهم مثل هذا، فجاء أبو بكر بماله كله فوضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا بقيت لأهلك؟ قال بقيت لهم الله ورسوله، فقال عمر لا أسابقك بعد اليوم أبدا. فهذا الصديق فعل مستحب، وهل يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله؟ قال العلماء لا يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله إذا كان له أولاد وأهل ويجعلهم يتكففوا الناس ويشحذون، إلا في حالة واحدة إذا كان له مكسب يومي بحيث أن يستطيع يكسب كل يوم ما يكفي لأولاده وأولاده يصبرون، أما أن يتصدق بماله كله ويترك أولاده يشحذون لا. ولهذا قال النبي كعب بن مالك لما قال إن من توبتي أنا خلع من مالي، قال عليك ببعض مالك، قال أبقى عليك بعض مالك فهو خير لك. وقال آخر الظالم النفس الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله وأمثال ذلك. هل هذه الأقوال مختلفة؟ قال المؤلف لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية، وهذا ذكره الطبري والبغوي في تفسيره ابن كثير. كل هذا مقدمة المؤلف، بعد ذلك يتكلم عن العلو والصفات بعد هذا، كل هذا مقدمة ليبين أن القرآن يمكن معروف المعنى للصحابة والتابعين، ومن ذلك آية الصفات. نعم، صلى الله على محمد وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل هل مذهب التفويض أسلم من التأويل مع علمنا أن كلاهما باطل؟ كلاهما باطل، لكن العلماء يقولون المفوضة شر من المؤولة، لأنهم جهلوا الرسول وجهلوا الصحابة من المعاني، قالوا جعلوا الناس كلهم جهلاء لا يعرفون المعاني. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل مذهب الأشاعرة يقوم على إثبات سبع صفات ونفي ما عداها، فكيف يكون ذلك وقد وقع التأويل منه فيها؟ يعني من المؤولة، هم مؤولة ما عدا السبع صفات يؤولونها، وبعضهم وهم مختلفون، بعضهم يثبت 20 صفة، بعضهم 40 صفة، لكن مشهور له 7 صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه يثبتونها والباقي يتأولونها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل أي الفرق أسبق ظهورا، هل هم الخوارج أم الرافضة؟ أظهر الله أعلم الخوارج، الخوارج هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي، ثم ظهرت الشيعة ابن سبا، يعني متقاربان، عبد الله بن سبا اليهودي الذي هو أصل الشيعة المنافق الزنديق يتشيع لعلي، فهم يعني الخوارج والشيعة الذي خرجوا على علي والذي يتشيع له، حتى إن السبئية أله جعله إله علي وقال هو الإله واستجدوا له، فحفر لهم حفر وأظلمها نارا وألقاه فيها، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فلما ألقاهم في النار زاجوا وسجدوا له، قالوا هذا هو الإله والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى الجعل في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ يعني صيرناه، ليس معناه كما المعتزل يقول جعلناه يعني خلقناه، يقول القرآن مخلوق، والمعنى جعله الله صيره قرآن عربيا، يعني أنزله قرآن عربيا بلغة العرب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل قال المصنف رحمه الله أن الله قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ ثم قال رحمه الله في الوجه الرابع أنه ذم من لم يفهمه، ونقل قوله سبحانه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فذكر أنهم يفهمون ثم ذكر خلاف ذلك، فكيف نجمع؟ نجمع بينهما، في الأول حظهم على فهمه وتعقله فدل على ما يمكن، وفي الوجه الثاني أنكر عليهم أنهم لا يتفهمون المعنى، فهم جهال ما تفهموا، لكن الله حثهم على ذلك، دل على أنه يمكن لهم أن يفهموا، لكن ما تفهموا ولا عرفوا ولا تدبروا، لكن يمكنهم هذا. فالوجه الأول يبين أنهم يستطيعون أن يفهموا لو أرادوا، والوجه الثاني ذمهم على جهلهم وعدم تفهمهم المعنى وطلبهم فهم المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال من فرنسا، يقول السائل: أحيانا يختلف المفسرون في تفسير القرآن، فما العمل في هذه الحالة؟ تفسير القرآن كما سيأتي، قد يكون تفسير القرآن بالقرآن، إذا جاء تفسير القرآن بالقرآن، إذا جاء تفسير الآية بآية، هذا هو المقدم. فإن لم يوجد فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن في آيات فسرها، فإن لم يوجد تفسير الصحابة باللغة، هذا له طرق تفسير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أجمع بين الآيات التي تدل على عدم فهم الكفار والمنافقين للقرآن، وبين الآيات التي ذكر فيها أنهم يعلمون المراد من القرآن، مثل قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ هذا أولى أئمة الكفر، هذا فرعون ومعه قال الله: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون وملأه يعرفون القرآن، يعرفون المعنى، ويعرفون الآيات التي أنزلها الله، أعطاها الله لموسى، وجحدوا بها، وهم يعلمون أنها معجزات، وأن آيات تدل على صدق موسى. نعم. يقول السائل في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هل هؤلاء منزلتهم أعلى من منزلة السابقين؟ أرجو التوضيح. السابقون هم المقربون، فأما إن كان المقربون السابقون هم المقربون، لهم وصفان، كما أن أصحاب اليمين هم المقتصدون. السابقون المقربون الذين تقربوا الله بالنوافل بعد الفرائض، وتركوا المكروهات بعد المحرمات. والمقتصدون أصحاب اليمين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، لهم اسمين، يقال لهم أصحاب اليمين ويقال لهم مقتصدون. والسابقون لهم اسمان، يقال السابقون ويقال لهم المقربون. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح ما ينقل في بعض المواقع في الشبكة أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ ليس بصحيح، الأشاعرة طائفة من أهل البدع، لكن قد يقال لهم من أهل السنة والجماعة فيما وافق على السنة والجماعة في الصفة السبع. نعم، وإلا ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم أشاعرة. نعم، مؤولة. نعم، لكنهم أقرب الطوائف إلى السنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيك بمن يقول إن المسيح الدجال حي الآن، هل هذا صحيح أم أنه ميت ويخرج آخر الزمان؟ إذا دل الحديث الذي رواه الإمام مسلم في قصة عدي لما لعب بهم البحر ولجأ المركب إلى جزيرة وجدوا فيها الجساسة وأوصلتهم إلى رجل عظيم موثق بالأغلال وقال إنه الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه وافق ما عندي، وكان نصرانيا ثم أسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، هو حديث سرده صحيح، دل على أنه موجود وأنه سيخرج، قال إنه سيخرج في كذا كذا، وسألهم عن أسئلة وعن أماكن في الشام وقال إنه سيخرج، والحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم من أصح رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما معنى قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وما وجه الشاهد؟ يعني الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، وجه الشاهد أن الرسول بلغ القرآن والسنة ولم يكتم شيئا، لو كتم شيئا أو أخبر عن الله شيئا لم يقله لعاجله الله بالعقوبة، لكنه معصوم من هذا. ولو قلنا أن هذا شرط تقديري، لو تقول على الله بعض الأقاويل وكذب على الله لعاجله الله بالعقوبة، ولهذا لا يقر الله من يكذب عليه، كل من يدعي النبوة يعاجب بالعقوبة، من يدعي النبوة ويكذب على الله ما يقر، بل لا بد أن يعاجب بالعقوبة. والله تعالى يقول: لو تقول علينا، لو هذا معصوم، لو حرف امتناع الامتناع، لو شرط تقديري، لو تقول على الله وكذب عليه لعاجله الله بالعقوبة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق في القلب يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لسعادة. نعم، والشاهد أن الرسول معصوم، معصوم من الكتمان فلا يكتم شيئا، ومعصوم من الكذب على الله. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما أقسام صفات الله سبحانه؟ أقسام، وهذا في تفصيل، بعض العلماء قسمها إلى صفات ذاتية لا تنفك على الباري، وصفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والسمع والبصر واليد والرجل لا تنفك على الباري، والصفات الاختيارية تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء، يخلق متى شاء، يخلق يتكلم متى شاء، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد إرشادنا إلى كتاب ميسر لشرح أسماء الله الحسنى. والله في كتب في هذا، في كتب مؤلفة في القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى، وفي ابن القيم رحمه الله ذكر في نونية، وفي مؤلفات في رسائل جامعية كتبت في هذا، كلها في صدر الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت بأن الشيخ بن باز رحمه الله كان يفتي بجواز ضرب الطبل؟ لم أسمع هذا ولم أعلم هذا، ولا أعلم أنه يفتي بهذا. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حمده وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.